الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في الدرس الماضي مع باب من شاق شق الله عليه. قال الحافظ: المعنى من أدخل على الناس المشقة أدخل الله عليه المشقة، فهو من الجزاء من جنس العمل. قال: قوله من سمع سمع الله به، تقدم هذا المثل من حديث جندب من وجه آخر مع شرحه في باب الرياء والسمعة. خيرا من كتاب الرقاق، يعني قوله من سمع يعني أسمع الناس أو أراهم عمله. سمع الله به، هل المراد أعلم الله الناس بسوء نيته؟ طيب، سمع الله به، هذا الذي قصدته، لكن خيرا. التسميع لما يسمع والمراءة لما يرى بالعين، هذا الذي يظهر، لأن شرح الحديث مضى في كتاب الرقاق، فالذي يظهر أنه هذا سمع الله به بمعنى فضحه الله، أعلم الناس بسوء نية هذا الرجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره، يعني تعرض على أحدهم القضية وهو يمشي، فيستوعب قول المشتكي ويسمع جواب المدعى عليه وهم يمشون في الطريق، فيقضي وهو يمشي. وهكذا الذي على باب داره هو قاض، فمن جملة الأوقات أن جلس بفناء داره أو على باب داره والناس يأتون إليه يطرحون له مشكلاتهم، فيقضي بينهم وهو في ذلك المجلس. وهذا يدل على جدارته في القضاء، وأيضا على صرامته، أنه له هيبته أينما كان، له هيبته أينما كان، ويدل على سعة علمه. نعم، وعلى ثباته وقوة قلبه. فالإنسان في مجلس القضاء ليس كحاله في الشارع. في الشارع قد يستهين به الخصوم، هذا يجره ويكلمه وهذا يجره ويكلمه وهذا كذا وهذا كذا، وهو يواجه هؤلاء كلهم في الطريق أو بجانب الدار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعددت لها؟ يعني السؤال ما هو مهم متى الساعة، ليس لازما أن تدري، الأمر المهم هل استعددت للساعة؟ هيأت نفسك وجهزت نفسك للقاء الله؟ ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة. ولكن أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن في نسخة ولكني، ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. نعم، أنت مع من أحببت. قال ابن التين لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقا مما يكون فيها ولو سئل استعجالا للساعة لدخل في قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وقوله كبير عمل، بالموحدة للأكثر وبالمثلثة لبعضهم. قال ابن بطال في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل، والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف. خيرا، ما في الحديث سكوت. أو كانت مما لا حاجة بالناس إليها، أو كانت مما يخشى منها فتنة أو سوء التأويل. ونقل عن المهنب الفتية في الطريق وعلى الدابة ونحو ذلك من التواضع، فإن كان التواضع لضعيف فهو محمود، وإن كان لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه. قلت والمثال الثاني ليس بجيد، فقد يترتب على المسؤول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون في هذه الحال محمودا. قال واختلف في القضاء سائرا أو ماشيا، فقال أشهب لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم، يعني إذا لم يشغله المشي عن فهم المسألة. وقال سحنون لا ينبغي، وقال ابن حبيب لا بأس بما كان يسيرا، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا. قال ابن بطال وهو حسن، وقال وقول أشبه وقول أشهب أشبه بالدليل. قال ابن التين لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا أو نعم لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا كذا أطلق، والأشبه التفصيل. قال ابن المنير لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق، لا تصح حجة. يعني هذه المسألة عدم الحكم في الطريق لا تصح حجة لمن لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق. وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزير الحاكم الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول وددت لو زادني سياطا وزدته تحديثا. لحظة. وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول وددت لو زادني سياطا وزادني تحديثا، فلا يصح. ثم قال ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحالة غيره، فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو الطرقات، وقد تقدم في كتاب العلم ترجمة الفتية على الدابة، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم وطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه، ولا حديث في سؤال الصحابة والسائر ونعم ولا حديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرا. الأمر هذا يرجع إلى استيعاب القاضي، فإن كان تمكن من استيعاب الأمر الملقى عليه فلا مانع أن يقضي، وإذا لم يتمكن من الاستيعاب فلا، وليس له أن يتجلد فيدعي أنه استوعب وأنه لم يستوعب. نعم. وعلى من تقلد الحكم والفتيا أن يكون قوي القلب يواجه الآخرين ولا يبالي، يعني يتوقف عن الحكم والفتيا ولا يبالي، حتى لو عتب على السكوت يعني لا يبالي بذلك العتاب، ولا أنه ظهر قليل العلم ولا إلى آخره. نعم. يقول آخر السؤال إلى وقت كذا وكذا، هذه فتية وهذا قضاء يقضي في الناس. نعم بارك الله فيكم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.